الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وفي الهامش، أي لما أراد عمر بن الخطاب أن يقتل ابن سلول عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، لقول ابن سلول: إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتله، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: فنكب ابن العربي في هذه الثورة، ونهبت كتبه كلها، وانصرف أو صرف عن القضاء، وتحول مؤقتا إلى قرطبة، وكان له فيها تلاميذ ومريدون، فازداد بهذه الرحلة تلاميذه من أذكيائها ومريدوه. وكان من حكمة الله في هذه النازلة أن تفرغ ابن العربي للعلم، وواصل إكمال مؤلفاته الكبيرة. وقد آن لنا أن نشير إلى تراثه العلمي، فمن مؤلفاته: أولا، أنوار الفجر في تفسير القرآن، ألفه في 20 سنة وبلغ 80,000 ورقة، أي 160,000 صفحة. ورآه يوسف الحزام المغربي في القرن 8 في خزانة أمير المسلمين السلطان أبي عنان فارس بمدينة مراكش، وكان يخدم السلطان في حزم كتبه ورفعها، فعد أسفاره فبلغ 80 سفرة. وقال بعض مترجم ابن العربي إنه في 90 مجلدا، وكان الناس يتداولون هذا التفسير أثناء تأليفه، فكلما انتهى من تأليف مقدار منه تناسخه الناس وتناقلوه. ثانيا، قانون التأويل في تفسير القرآن، وهو كتاب كبير كان موجودا ومنتشرا إلى القرن 11 الهجري، ونقل عنه المقري في نفح الطيب، ونقلنا عنه شيئا منه في هذه الترجمة. ثالثا، أحكام القرآن، وهو كتاب نفيس طبعه سلطان المغرب مولاي عبد الحفيظ في إحدى المطابع المصرية. رابعا، الناسخ والمنسوخ في القرآن. خامسا، كتاب المشكلين، مشكل الكتاب ومشكل السنة. سادسا، كتاب النيرين في الصحيحين. سابعا، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو من أواخر مؤلفاته، ذكر فيه تفسيره أنوار الفجر. ثامنا، ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك. تاسعا، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وهو من أول مؤلفاته. ويقول الحافظ ابن عساكر إنه بدأ بتأليفه في منقلبه إلى المغرب عائدا من رحلته الكبرى، وقد اطلعنا على مخطوطة منه في مكتبة جمعية الهداية الإسلامية، جاء بها من المغرب صديقنا العلامة الجليل السيد محمد الخضر حسين. العاشر، شرح حديث جابر في الشفاعة. 11، حديث الإفك. 12، العواصم من القواسم. 13، شرح حديث أم زرع. 14، الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب. 15، السباعيات. 16، المسلسلات. 17، الآمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 18، تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل. 19، التوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد. 20، المحصول في علم الأصول. 21، الإنصاف في مسائل الخلاف. 20 مجلدا. 22، شرح غريب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 23، كتاب ستر العورة. 24، الخلافيات. 25، مراقي الزلف. 26، سراج المريدين، وهو ينقل عنه ويشير إليه في العواصم من القواسم. 27، نواهي الدواهي. 28، العقل الأكبر للقلب الأصغر. 29، الكافي في ألا دليل على النافي. 30، سراج المهتدين. 31، تبيين الصحيح في تعيين الذبيح. 32، ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. 33، أعيان الأعيان. 34، تخليص التلخيص. 35، ترتيب الرحلة للترغيب في الملة. وفي خلال اشتغال ابن العربي بالتدريس والتأليف في العشر الأواخر من سنين حياته، كان يتردد عليه الأدباء ويساجلهم الأدب والشعر بقريحة وقادة وبيان جزل، ولا يتسع هذا المقام لوصف مقامه الأدبي، ونكتفي بإيراد المثل الآتي لهذه الناحية. دخل عليه الأديب ابن سارة الشنترثني وبين يدي القاضي أبي بكر نار عليها رماد، فقال لابن سارة: قل في هذه. فقال: شابت نواصي النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رمادي. ثم قال لابن العربي: أجز. فقال: شابت كما شبنا وزال شبابنا، فكأنما كنا على ميعادي. ونختم هذه الترجمة قبل ذكر وفاته بفصل عقده وصاف أدب أدباء الأندلس، ومنهم الوزير أبي نصر، الفتح بن خاقان القيسي في كتابه المطمح، فقال: يصف الفقيه الأجل الحافظ أبا بكر ابن العربي عالم الأعلام الطاهر الأثواب الباهر الألباب، الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس، وانتجع الفرع من الأصل، وغدا في يد الإسلام أمضى من النصل. سقى الله به الأندلس بعدما أجدبت من المعارف، ومد عليها منه الظل الوارف، فكساها رونق نبله وسقاها ريق وبله. وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدرا في فلكها وصدرا في مجلس ملكها. واصطفاه معتمد بني عباد اصطفاء المأمون لابن أبي دواد، وولاه الولايات الشريفة، وبوأه المراتب المنيفة. فلما أقفرت حمص من ملكهم وخلت وألقتهم منها وتخلت، رحل به إلى المشرق، وحل فيه محل الخائف الفرق، فجال في أكنافه، وأجال قداح الرجاء في استقبال العز واستئنافه. فلم يسترد ذاهبا، ولم يجد كمعتمده باذلا له وواهبا، فعاد إلى الرواية والسماع، وما استفاد من إجالة تلك الأطماع. وأبو بكر إذ ذاك في ثرى الذكاء، قضيب ما دوح، وفي روض الشباب زهر ما صوح، فألزمه مجالس العلم رائحا وغاديا، ولازمه سائقا إليها وحاديا، حتى استقرت به مجالسه واضطردت له مقاييسه، فجد في طلبه واستجد به أبوه منخرق أربه. ثم أدركه حمامه ووارته هناك رجامه، وبقي أبو بكر منفردا وللطلب متجردا، حتى أصبح في العلم وحيدا ولم تجد عنه الرياسة محيدا. فكر إلى الأندلس فحلها والنفوس إليه متطلعة ولأنبائه متسمعة، فناهيك من حظوة لقيا ومن عزة سقيا ومن رفعة سما إليها ورقيا، وحسبك من مفاخر قلدها ومن محاسن أنس أنبتها فيها وخلدها. وفي السنوات الأخيرة من حياة ابن العربي مات علي بن يوسف ابن تشفين صاحب المغرب والأندلس، فقام بعده سنة 37 و500 ابنه تشفين الذي كان واليا لأبيه على الأندلس. وفي زمنه استفحلت دعوة الموحدين التي كان دعا إليها ابن تومرد مدعي المهدوية، فتولاها بعده صنيعته عبد المؤمن بن علي، وتغلب عبد المؤمن على المعز تشفين وشرده إلى وهران في غرب الجزائر، ثم قتله في وهران في رمضان 39 و500، وحاصر أخاه إسحاق بن علي بن يوسف بن تشفين في مراكش 40 بعد 500 مدة 9 أشهر، واستولى عليه وعليها في شوال 41 و500، فانقرضت دولة المرابطين أو الملثمين بعد أن حكمت 41 و100 سنة. وهكذا شهد ابن العربي سقوط دولة آل عباد على يد يوسف بن تشفين في أول شبابه، ثم شاهد سقوط دولة بني تشفين على يد عبد المؤمن بن علي صاحب دولة الموحدين في أواخر شيخوخته. وعقب ذلك أخذت وفود مدائن الأندلس تفد على مراكش طالبة من عبد المؤمن لاستيلاء على بلادهم من بقايا المرابطين، وحضر في 42 و500 وفد إشبيلية برئاسة عظيمها وكبير علمائها الإمام أبي بكر بن العربي. ولسبب غامض لا نعرفه إلى الآن حبس عبد المؤمن هذا الوفد في مراكش نحو عام، ثم سرحوا فأدركته منيته منصرفه من مراكش في موضع يسمى أغلان على مسيرة يوم من فاس غربا منها، فاحتمل ميتا إلى فاس في اليوم الثاني من موته. وصلى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاج ودفن في يوم الأحد 7 من ربيع الأول 43 و500 خارج باب المحروق أعلى مدينة فاس بتربة القائد مظفر رحمه الله وأعلى مقامه في دار الخلود. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله ورسوله لهم، ولا ينتقص أحدا منهم إلا زنديق. عقد الإمام الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الذي عاش من سنة 92 و300 إلى سنة 63 و400 فصلا نفيسا في كتابه الكفاية الذي طبعه صاحب السمو نظام حيدر أباد الدكن بالهند سنة 57 و300 في الصفحة 46 إلى 49، واعتمده شيخ الإسلام الإمام الحافظ قاضي قضاة مصر شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني الذي عاش من السنة 73 بعد 700 إلى السنة 52 بعد 800 في مقدمة كتابه الإصابة الذي طبعه في مصر سلطان المغرب مولاي عبد الحفيظ سنة 28 و300 في الجزء الأول في الصفحة 10 إلى 11، ونحن نقتطف منه ما يلي: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، فمن ذلك قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم، فمن الأخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا. رواه أبو هريرة وعمران بن حسين أيضا. وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم يكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيها أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. وحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضواء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. وحديث الإمام الشافعي بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أصحابي وجعلهم أنصاري، وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تنكحوا إليهم، ألا فلا تصلوا معهم، ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة. قال الحافظ الكبير أبو بكر بن الخطيب البغدادي: والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ومن رسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجبت القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني: حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول: سمعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. وأبو زرعة الذي أعلن زندقة من ينتقص أحدا من الصحابة هو عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي من موالي بني مخزوم، كان أحد أعلام الأئمة، قال عنه الإمام أحمد: ما جاز الجسر أحفظ من أبي زرعة. وقال الإمام أبو حاتم: إن أبا زرعة ما خلف بعده مثله، توفي سنة 64 و200 هجرية. العواصم من القواصم. في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله، قال صاحب ابن عبد الملك بن سعيد: قرأت على الإمام محمد أبي بكر بن العربي رضي الله عنه قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستمد بك المنحة كما نستدفع بك المحنة، ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. بهذا التحميد والدعاء السديد افتتح الإمام ابن العربي الجزء الأول من كتابه العواصم من القواصم، فافتتحنا به هذا القسم من جزئه الثاني من الصفحة 98 إلى الصفحة 93 بعد 100 من مطبوعة الجزائر التي طبعت سنة 47 و300 و1000، وهو ما اخترنا إفراده بهذا السفر خاصا بتحقيق مواقف الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا إلى ذلك في تصدير الكتاب. قاصمة الظهر. بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل له ولنا دينه، وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وفي الهامش: في مطبوعة الجزائر نفوسنا، والمروي في الحديث قلوبنا، من وجوه متعددة أشار إليها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس في الصفحة 73 بعد 200 والـ74 بعد 200. أحدها للإمام أحمد عن أنس: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. قال ابن كثير: وإسناده صحيح على شرط الصحيحين. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: واضطربت الحال، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. وفي الهامش: لأن فاطمة وجدت على أبي بكر لما أصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وسيأتي تفصيل ذلك في الصفحة 48 مع 50. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر معتزلة في بيتها، ومعها علي كرم الله وجهه. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت. رواه البيهقي من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي، ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. وقال البخاري من حديث عروة عن عائشة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. وبيعة علي هذه هي الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. وأضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: إن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف باستخفاء علي ما كان منه ومن الزبير قبيل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة في عقب ذي الحجة بعد آخر حجة حجها عمر. وهذه الخطبة في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول في الصفحة 55 من الطبعة الأولى، وفي الجزء الأول في رقم 91 و300 في الطبعة الثانية من حديث ابن عباس. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر، وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما واعده الله كما واعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم. وفي الهامش: وذلك إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وقوله سبحانه في سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقوله فليقطعن أيدي ناس وأرجلهم عليها تعليق في الهامش جاء في مسند أحمد في الجزء الثالث في الصفحة 96 بعد 100 في الطبعة الأولى حديث أنس ابن مالك عن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أرخى الستر فقبض في يومه ذاك، فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن عائشة فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس في الصفحة 42 بعد 200 ما رواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية لو قد قام قتل وقطع. وفي الجزء الخامس في الصفحة 41 بعد 200 من البداية والنهاية من حديث عائشة وهي تذكر الساعة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل نحوسك، أي تخالطك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. ثم جاء أبو بكر وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. ومعنى أهجر خلط في كلامه وهذا، وأكثر الكلام فيما لا ينبغي، وذلك من هول ما وقع في نفس عمر من هذا الحادث العظيم فهو لا يكاد يصدقه. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. وفي الهامش: فأجابه علي كرم الله وجهه: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس في الصفحة 27 بعد 250 بعد 200 من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن ابن عباس، ورواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الأول في الصفحة 63 بعد 200. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. انتهى الوجه الأول.